القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بيوم جديد ملون بألوان البهجة والفرحة والسعادة. صباح الخير يا شمس، إحنا بنبدأ يوم جديد وبالنشاط وبالتفاؤل هتخلي سعيد. لو حتى يجرى في الحياة وفي الدنيا دي بضحك وغني وده اللي قلبي متعود عليه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. مع كل نور نهار بيبقى في حلم مصدق، وانا كل حته جوا قلبي بتحب الحياه، واللي يحب الدنيا عمره ما يبقى عنده خوف. ما اعرفش كلمه صعبه عمري ما بشكي من ظروف. لا لا، اسعد بصحبتكم اليوم هبه يوسف. لا لا لا لا، في حلقه اليوم عزيزتي المستمعه العديد من الفقرات المنوعه، ومنها يلا نعيش القيم وصحي ومفيد، واستشارة طبية لك ولكل أفراد الأسرة. عزيزتي المستمعة، دور كبير للأسرة في تربية الأبناء على القيم والمبادئ النبيلة. منى خليل، ويلا نعيش القيم. ويلا نعيش القيم، ومعي ومعكم دكتورة نيهال مجدي استشاري الصحة النفسية. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. وعن المحبة أتحدث. الله. المحبة على فكرة بتتولد جوه بيتنا. المحبة لما الأطفال الصغيرين يشوفوا المحبة والتعامل الراقي بين بابا وماما، طبيعي جدا هيطلعوا هم كمان يعني سويين وهاديين، ويعني اتنشأوا على الحب، عارفين معنى كلمة حب ومعنى كلمة التعاطف والإنسانية أيضا، كل ده في كلمة المحبة. نعم نعم. هنا بقى نقطة مهمة جدا، يعني حضرتك أثرتيها جدا، اختيار الزوج للزوجة والزوجة للزوج. في كثير من مش هنعمم الموضوع، لكن في ظاهرة جامدة قوي اللي هي ظاهرة الحب أو اعتقاد انهم في حالة حب وبعد كده يحصل انفصال. الانفصال تمام. طيب هم بنوا الحب، فهموا المحبة غلط. المحبة الحقيقية تبقى من الاختيار البدائي بين الزوج والزوجة، المبني على ايه؟ مبني على ايه بقى؟ لجمالها وحسابها ونسبها يعني ولدنها. يعني بالضبط اختيرت على ايه؟ على الاخلاق وعلى حسابها ونسبها. هنا المقصود بيها القيم اللي هي شايلاها ومتورثاها من عائلتها. تمام. فدخلوا اتجوزوا، ده جواز مبني، اختاروا اختيار عقلاني مبني على حب، إن حب فيها قيمها ومبادئها زي ما بحب فيها شكلها. تمام. بالتالي كانت الزيجة ناجحة واكتملت. طيب فهنا هنتكلم على نقطتين، المحبة اللي اتجوزوا على حب حقيقي بيطلعوا جيل سوي. أيوه. بمعنى في شايفين بابا وماما بيحبوا بعض حب حقيقي، بيستحملوا بعض على الحلوة والمرة زي ما بيقولوا، يعني مش واخداه على حاجات كمان دكتورة نيهال. حبهم ده بيخرج لبرة باب الشقة. بالزبط. ازاي؟ مع الجيران. السؤال على الجيران باستمرار. السؤال على الأهل. ما هو للأسف صلة الرحم، الظروف، الحياة والعمل والشغل خلى ان الناس بقى مش مترابطة مع بعض. لا، ما انا اتحفظ بقى على كده واقول لا. فاحنا هندعو بقى من عند حضرتك هنا ان الناس ترجع يبقى في مواد وحب بين الجيران. أيوة. يعني ما احنا بنقول هي البيئة الأسرية، حتى لو الحياة واخدانا شوية لكن هي دقايق فقط. يا جماعة أسأل فيها على جيراني. لا يعني عايزة أقول حضرتك دلوقتي الناس بتعايد عن بعض على طريق الواتساب على الشات. احنا بنرفض ده بقى، واحنا خلاص يا جماعة مش نلغي ونخلي بس اللي هو الجهاز الإلكتروني الصغير هو اللي. أيوة. هو ده يعني دق يعني حديدة زي ما بيقولوا. مش هتنقل المشاعر الطيبة. نبدأ بجيراننا وأهلنا، جيراننا والأب والأم وجدتي وجدي. أعلم ولادي كده يعني، اسألوا عليهم ودوهم. هي دي المحبة. عشان كده زمان حضرتك حتى تلاقي الدفء الأسري، الناس مرتبطة، كان في محبة حقيقية. لا ودلوقتي برضو دكتورة نهال يعني مش بكل الناس. أنا مش بركز على الجانب السلبي بس ليه؟ عشان إحنا يعني عاوزين نصلح بعض المفاهيم اللي التكنولوجيا عملت لنا غزو في حاجات كتيرة، وخدت ناس كتيرة. فنرجع برضو لل... في ناس كتير تحدت نفسها وقالت لا مفيش موبايل، مفيش اتصال عن طريق الموبايلات ولا المسج ولا اي حاجة، انا بنفسي هروح واسأل على التعبين واود اهلي واصحابي. ده مهم جدا جدا جدا. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. مها يا مها، افرح افرح يا مها. ايه يا عمرو خير؟ فرحني. جزار جزار يا مها جزار. ايه ماله؟ في ايه؟ ايه جزار جزار؟ عرفتلك الجزار اللي هو بجد؟ ايوه. خلاص هناكل حتة لحمة حلوة. يا ريت يا عمر. المعلم عكوة. ايه عكوة؟ ايوه اسم الشهرة اللي عرفني بيه واحد من اولياء الامور. لما نشوف يا عمر. لا هأكلك احسن حتة لحمة يا رب. بكرة هجيبلك من عنده. عندكم ايه يا مها وعايزه تعزمينا؟ هي مش عزومه كبيره يا حبيبتي، احنا امبارح انا وانتي ومسرات كنا بنتكلم على ايه؟ عزمنا عن اللحمه اللي كانت بتبقى صغيره وبتدوب في البق. ايوه عن اللحمه. وعمر الحمد لله عرف جزار هناكل من عنده احسن حته لحمه. كويس. وعزمنا انا ودنيا ليه؟ يعني تفتتحوا معانا اول اطفى. أطفى؟ يعني أول شروة. إيه المناسبة يا مها؟ عزماني ليه؟ هتتغدي معايا أنا وسهيلة وهتدوقي حتة لحمة اللي هي. الله الله، أنتوا دبحين ولا إيه؟ لا عمرو اتعرف على جزار. على كل حال أنا مش قادر أجي، خليها مرة تانية. توهديني يا مسرات؟ أوعدك طبعا حاجة، دوقي اللحمة اللي بتقولي عليها. يا مها إيه رأيك؟ مش عارفة يا عمرو. أنا عايز رأيك في اللحمة. يعني ما عجبتش سهيلة. طب وانت؟ برضو غريبة. هو المعلم عكاوي ده ولا عكوة ده؟ عكوة عكوة عكوة يا مها، هو اللي قطعها لي بإيده مش الصبي. طيب انت كنت واقف على إيده؟ لا لا لا، هو قعدني على كرسي وجاب لي عصير تمر هندي. المرة الجاية بقى يا حبيبي وبقف على إيده هو بيقطع وبيحط في الميزان. يا رب المعلم عكوة ما يقصرش رقبتي قدامك يا مسرات. ما انتم جربينها يا مها ولا بتجربوا فيا؟ لا جربناها مرتين ودي التالتة يا روح. هو بصراحة المرتين اللي فاتوا كانت نص نص. وما عجبتش سهيلة. اوبا ما عجبتش سهيلة. يلا يا مسرات اتفضلي. حاضر بسم الله. خدي خدي حتة اللحمة دي يا مسرات، حتة باين عليها نعمة. نعمة يا غريبة. حاضر يا أستاذ عمر حاضر، أدينا هو بدوها. أي إيه إيه يا مسرات؟ ولا حاجة، لحمة عجوزة. أنا برضو قلت كده. وهو حضرتك مش بتطلب الحتة اللي يقطع لك منها؟ لو طلبت بيروح صغيرني كده ويقول لي سيبني اتصرف. وهو تصرف وده لحضرتك شغط على عصب ولحمه ما تتاكلش. انا صريحه يعني ما تزعلش مني، قال على راي المثل من لحمتك مشغته قال الجزار معرفه. الضمير يا ناس والبيع بذمه بقى. والآن عزيزتي المستمعة عبلة إبراهيم وصحي ومفيد. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا بك وصحي ومفيد. واليوم نتحدث عن أضرار المخللات. يسعدني أن يكون ضيفي دكتور سعيد متولي استشاري التغذية العامة. أهلا بك يا فندم وكل المستمعين. أهلا بحضرتك. المخللات، المقبلات، المشهيات اللي بتزود معدل أكلنا واللي بتحببنا في الأكل والحاجات الحراقة. المخللات مفيدة جدا لأنها جاية من خضروات غنية بفيتامينات وألياف وأملاح معدنية، وكمان الحاجة الحراقة اللي بتفتح النفس وبتزود سرعة الدم في الأوعية الدموية. الحاجات دي كلها مفيدة جدا، لكن كمان المخللات فيها ممكن يكون تلوث فطري معين نتيجة عدم إجادة الصنع ليها. ممكن يكون فيها تلوث ميكروبي أنا غفلت عنه، خاصة لو أنا جايبها من مشتريها من برة. وكمان فيها كم عالي من الأملاح. الملح، هقول لكم بس معلومة كده، أن اللي عايز وزنه يزيد مية ياخد حاجات مملحة. ليه؟ لأن الدقيق الأبيض جرام واحد بيحفظ 4 أجزاء من المية في الجسم، لكن الملح جرام واحد بيحفظ 10 أجزاء من المية في الجسم. ولو أنت تعودت على الملح، الجسم بيخزن مية بكم كبير استعدادا للتخلص من الأملاح اللي أنت هتاكلها. فالملح كمان الصوديوم في توازن كبير، ربنا سبحانه وتعالى جعله بين البوتاسيوم وبين الصوديوم، بين الصوديوم اللي بيبقى معدل ضربات القلب يرفعها والبوتاسيوم اللي بيهدد الضربات دي. لو أنا زودت الصوديوم على البوتاسيوم، تأكد أن ضربات قلبك هتتغير، تأكد أن أنت مزاجك مش هيبقى مظبوط. أنت أكلت أكل كويس وأكلت بكم عالي نتيجة المشهيات دي، لكن الهضم بتاعها مش هيكون فعال زي ما أخد منها قدر أقل من المعتاد كمان. وإن أنا ما تعودش عليها كل يوم، ممكن جدا تبقى مصحوبة بأكلات معينة. يعني لو أنا هاكل أكلات دهنية زي الفلافل وهاكل معها قدر كبير من المخللات، أنا كده أجرمت في حق نفسي. لازم أكل قدر معتدل، وإن أنا أخد فوائدها بالاعتدال في تناولها. الحاجة التانية، ممنوع إن أنا أكل مخللات بقدر عالي لو عندي قولون ملتهب. أيوة. أو عندي يعني أحيانا بيبقى فيه إفرازات فيها دم، المفروض ما أكلش الكلام ده، لأن هيحصل انفجار في الأوعية الدموية والجسم هيطلع قدر كبير من الدم في الفضلات. طب أنا أعمل إيه؟ نبطل ناكل مخللات؟ بالعكس، أكل بس باعتدال بقدر قليل، وممنوع بالليل مخللات، علشان انت عارف ان تاكل حاجات مالحة بتشرب مية كتير، وده بيكون له أثار سيئة على النوم العميق ليلا. البعض يا دكتور بيعمل المخللات بالخل فقط، ما بيحطش عليه ملح. خل طبيعي ولا خل صناعي؟ المشكلة ان انا يعني انا عايز اقولك ان لو الملح كمان بيبقى مادة حافظة في المخللات. فلو انا عملت خل وتركيز الملح مش عالي، هيبقى عليه نموات فطرية، هيبقى شكله مش طبيعي. وانا مش بيهمني ان الشكل بس يبقى شكل مخللات، لكن طعمه، احنا تعودنا طعم المخلل بيكون بالملح اللي مضاف عليه. احنا بنتمنى الاعتدال في كل شيء. صحيح كده. والان مع من حقك تعرفي، النهاردة فقرة من حقك تعرفي فيها عندنا سؤال خاص بقائمة المنقولات أو قائمة الزوجية. قائمة المنقولات هي من أهم أسباب المشكلات ما بين الزوج والزوجة أو العريس والعروسة، ومن المشاكل اللي بتفضل مستمرة في العلاقة الزوجية حتى إلى ما بعد عشرات السنين، لأن هي دايما بتبقى هي نقطة سودة في العلاقة. قائمة المنقولات هي إيه؟ هي عبارة عن عقد اتفاق ما بين الزوج والزوجة ان هو بيقوم بحفظ منقولات الزوجية اللي هي موجودة في منزل الزوجية عنده، تاخدها العروسة وقت ما بتطلبها. الحقيقة قائمة المنقولات بقى فيها اختلافات كتير. في ناس بتقول ان هي بتكتب بس الحاجات اللي هي جابتها، في ناس بتقول لا، الحاجات اللي العريس جابها والعروسة جابتها، في ناس بتتكلم على انها عايزة تكتب الذهب كمان فيها، في ناس بتتكلم على انها تكتب عدد جرامات من الذهب، مش سلسلة وغوايا وكده. في ناس بتتكلم على انها هتقدم قائمة منقولاتها مسعرة، يعني مثلا بمليون جنيه. في حد بيتكلم على انها لا، هتتكتب على انها مفردات بس، حجرة نوم، حجرة سفرة، حجرة اطفال. فحسب العادات والتقاليد في كل اسرة. على فكرة كل عيلة ليها سيستم في قائمة المنقولات. في عائلات ما بتكتبش قائمة منقولات خالص، لكن زي ما بنقول دايما بتبقى قائمة المنقولات دي من الحاجات الاساسية. فقائمة المنقولات هي حسب الاتفاق، والاتفاق الحقيقة مشي على اننا بنكتب كل منقولات الزوجية بتكتب فيها هذه الورقة اللي هي بنسميها العقد أو قائمة المنقولات، وبيتحط فيها ما تم الاتفاق عليه، سواء كان الحاجات اللي اتجابت كلها في الشقة، في ناس بتكتب كل ما لها علاقة بمنزل الزوجية أيا كانت، من أول البلاستيكات إلى الخشب والأجهزة. وطبعا دي زي ما بنقول حسب الاتفاق، لان الاتفاق هو اللي بيؤدي الى بيخفف حاله المشكلات اللي موجوده. فقائمه المنقولات بتكتب فيها كل الاشياء، بتفضل موجوده عند اسره الزوجه، بس بتستدعى هذه القائمه لانها الزوج بيبقى ماضي عليها، وفي 2 شهود بيبقوا ماضيين عليها ضمانه لحق الزوجه عنده، وبتبقى موجوده عند اهلها لما بيحصل لا قدر الله الخلاف، بتطلب هذه القائمه منه على انها هي امانه موجوده عنده عليه ان هو يقدمها، فعليا بتتقدم القايمة. لو ما أخذتهاش بالتراضي بتتقدم للمحكمة، وللأسف بيكون طبعا فيها يعني الحكم فيها بالحبس لو هي تم تبديدها، وتبديد قائمة المنقولات من الحاجات اللي هي بتخل بحق الزوجة عند الزوج، لأن هو أخل بهذا الالتزام أنه هو بيحفظ لها منقولاتها عنده. كانت معكم هالة عبد القادر المحامية ومديرة المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة. وإليك عزيزتي المستمعة هذه الاستشارة الطبية، تقدمها لك هالة سالم. الدكتور مجدي بدران استشاري طب الأطفال وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخيرات. السكر الأطفال يا دكتور، يعني هل لي أعراض في فترة الطفولة؟ طبعا سكر الأطفال بيبقى بنلاحظ ان في طفل ابتدي يبقى عنده ميل لتناول السكر او تناول النشويات بشكل عام. بتلاحظي ان هو كان عنده تاريخ سابق في الأسرة أو بتناول هذه الأشياء بكميات غير مقبولة، وبتلاحظ إن في زيادة في الوزن بتاعه، وأحيانا في برضو لو هو بقى بالنوع أول مرة بتلاحظ ممكن هو يأكل كتير ويعطش كتير ويفقد الوزن. الحاجات دي كلها بتخليني أفكر إن يكون في سكر وابتدي أتصرف وأروح عيادات السكر. دكتور، الطفل المصاب بالسكر وهو الآن يعني بيتوجه إلى المدرسة، ما هي الاحتياطات اللي بتتخذها الأم يعني لطفلها في هذه المرحلة، وأيضا استعدادات المدرسة لحماية الطفل من نوبات السكر؟ والآن طبعا الطفل يلتزم بالجرعات اللي حددها الطبيب المسؤول. 2، نحن يبقى في نظام غذائي. صحيح نظام غذائي أحيانا في بعض الخروقات، ولكن يبقى عندنا معروف للإدارة، والمفروض حتى مشرف الفصل ومشرف الدور والكانتين ومشرفة الباص يبقى كلهم عارفين ده سكر، عشان ما يتناولش الممنوعات أو يكثر من السكريات، ويعرف المشروبات اللي هي في الأسواق والكلام ده المحلات. دكتور مجدي، أيضا يعني ثقافة الطفل من الأم لي لمرضه بتكون مهمة يا دكتور؟ مهمة جدا، عشان ما تدخلش في أزمات تقول له احنا هنتعايش مع هذا المرض وما تقلقش، وده مش عايزين نغيب عن المدرسة، مش عايزين نتأخر، عايزين يحصل مضاعفات وهكذا، مش هتسمع كلام ممكن تحصل مضاعفات. 1. 2، ان احنا بنكتر شوية من وجبة الألياف في هذه الفئة. الألياف هتلاقيها موجودة في القشور، يبقى ممكن قشر لو ناخد بطاطس المسلوقة اللي فيها القشر، ان احنا ناخد الخبز الكامل اللي فيه القشر، ان احنا الخيار والسلطات رائعة دي هتديلي القشور أو الألياف. وجود الألياف في هؤلاء الأطفال بيقلل ارتفاع السكر بعد الأكل، وأيضا الدهون دي حاجة. وإن احنا برضو لازم نمارس الحركة، إن احنا نحاول إن احنا برضو يبقى عندنا قائمة بكل الأطفال اللي عندها سكر في الفصل، عشان برضو نحسسهم إن انتوا مش أغراب وإن انتوا مش مختلفين. ونحاول برضو إن احنا نراعي حكاية القوائم اللي بياخدوها من الأكل، ونتابع جبت الأكل معاك ولا لا. دكتور مجدي، إذا لا قدر الله حصل له مشكلة في المدرسة، دور المدرسة في التعامل مع هذه الحالة؟ يبقى طبعا مفروض الدكتور والممرضة في المدرسة عارفين الحالة، ويكون في وسائل اتصال بالطبيب المعالج والأسرة، ونراجع ونشوف ايه الأدوية خدها ولا، وفي تحليل بسيط ممكن نتعمل ونشوف نسبة السكر كام. دكتور، الأم المصرية بطبيعتها يعني بتخاف على أبنائها، وخاصة لما بيكون يعني عنده سكر أو عنده مرض من الأمراض. مرض السكر، الأم ازاي يعني تجعل طفلها يعيش طبيعي مع اخواته في نفس البيت، يعني من خلال ممارسة الرياضة، من خلال الحركة والرياضة والتزام بالتعليمات، وما ياخدش أي حاجات من الممنوعات، ونبطل شوية السعرات الحرارية الزيادة والمشروبات المحلاة والحلوى الموجودة في الأسواق. والحالة النفسية مهمة جدا بالنسبة لنا، نحن بنشجعه وبنعرفه على أسر أخرى يكون فيها برضو هذا السكر. والعالم كل الوقت أصبح في الظاهرة دي، عندنا حوالي 600 مليون شخص دلوقتي، بس الخطر دلوقتي في الشرق الأوسط عندنا 83 مليون، ودول معرضين للتضاعف في حوالي 20 سنة اللي جايين. وأصبحنا بنخاف كمان من السكر، لأنه بيرتبط في بعد كده في الكبر أو في عمر مبكر من الشباب بأمراض القلب والشرايين. ونخلي بالنا ان احنا لو دخلنا قدامهم تدخين امام هؤلاء الاطفال، ممكن دخلهم في مضاعفات اخرى، هيدخلهم في التدخين السلبي مع السكر، ده بيعجل من مضاعفات عديدة. طبق شهي على مائدة الأسرة المصرية، يقدمه لنا الشيف محمد صابر. صباح الخير، النهاردة معنا صنف سلطة ممتاز جدا، وسلطة هي غربية مش موجودة عندنا كتير، بس السلطة ممتازة جدا ويحبها الكبار والصغيرين. عندنا النهاردة السلطة التايلاندي. السلطة التايلاندي عبارة عن ايه؟ عبارة عن فراخ بقطعها قطع طرنشات او شرايح وبشوحها، هنقدر نقول دلوقتي ازاي هنشوحها. عندنا الفراخ مع كرنب ابيض وكرنب احمر، معانا فلفل وطماطم، معانا ذرة حلوة، ومعانا صوص ممكن نجيبه جاهز وممكن نعمله. معانا صوص اسمه سويت اند شيلي صوص. سويت اند شيلي صوص ده يعني حلو وحادق مع بعضه، حاجه جميله جدا وبتدي تست عالي قوي. يبقى نقول المكونات تاني، عندنا الفراخ، عندنا كرنب ابيض وكرنب احمر، عندنا طماطم وفلفل، عندنا ذره حلوه. صوص السويت اند شيلي ده بيتباع جاهز في اي سوبر ماركت، عباره عن صوص احمر فيه قطع فلفل احمر اللي هي الحراقه، بس طبعا ما بيبقاش حرق قوي، يبقى طعم السويت غالب عليه شويه. طيب خطواتنا ازاي؟ خطواتنا هنجيب الفراخ الصدور دي، هنقطعها طرنشات ونشوحها بسنه زيت وتومه صغيره قوي على النار. هجيب طاسه سخنه احط فيها سنه زيت، هبدا احط سنه التومه، ما احرقهاش طبعا، اشوحها بس، وابدا احط عليها الفراخ والطاسه سخنه كويس قوي على نار عالية، بحيث ان انا اقفل المسام بتاعتها بسرعة واخليها تتشوح معايا وتلون معايا بسرعة، ما خليهاش تتحط على النار تفضل تجيب المية بتاعتها تبقى زي الفراخ المسلوقة. اقفل المسام بتاعتها، احافظ على قيمتها الغذائية، احافظ على البروتين اللي فيها. اتشوحت معايا خلاص، دخلت في السوى، ابدأ ارفعها من على النار. ابدأ اجهز التتبيلة بتاعتي اللي هي عندي كرنب ابيض وكرنب احمر، وعندي طماطم وفلفل وذرة حلوة، والصوص بتاعي اللي هو سويت اند شيري صوص. طيب ببدأ الخطوات بتاعتي. الفراخ طبعا بعد ما جهزتها باخدها في حاجة تانية ان انا اشوحها او في حلة كبيرة، اشوح الفراخ تاني وبسرعة جدا بحط عليها المكونات بتاعتي اللي هو الكرنب الابيض الكرنب الاحمر الطماطم الطرنشات الفلفل الطرنشات، واخلي الذرة الحلوة في الاخر لان هي اوريدي ما بتاخدش سوى. ببدا اقلب الحاجه دي معايا كويس جدا، اشوحها، اديها شويه صوص سويت اند شيلي مع شويه ميه صغيرين، وابدا اقلب غلوه واحده بالظبط، يعني عشان خاطر الكرنب والطماطم يستوي معاها، مش اكتر من غلوه، وابدا ارفعها من على النار واحط عليها الذره الحلوه. طيب صوص السويت اند شيلي لو احنا مش عايزين نجيبه جاهز نعمله ازاي؟ صوص السويت اند شيلي عباره عن زي صلصه البيتزا كده، عباره عن طماطم كونكاسيه، طماطم اللي هي بالثوم والزعتر مفرومه، عندي بطبخها على النار او بسبكها على النار، وبحط عليها فلفل احمر مفروم. يبقى نقول تاني، بجيب طماطم اعملها بالثوم والزعتر زي طماطم البيتزا، اضربها في الخلاط واحطها على النار مع فلفل احمر مطحون، واحط 3 معالق سكر وذره ملح. بعد ما احط الصلصه والفلفل الاحمر والثلاث معالق سكر وذره الملح كده، يبقى عندي صوص سويت اند شيلي. طيب انا مش عايز اعمله في البيت، نقدر نجيبه جاهز زي ما احنا قلنا من السوبر ماركت. وبكده بعد ما تغلي مكوناتنا دي كلها على النار غلوتين بالظبط مش اكتر، يبقى عندنا الفراخ التايلاندي الجاهزة. شكرا، كان معاكم الشيف محمد صابر.